وإياكم وسددني الله وإياكم على الخير والهدى ما حيين. حياكم في برنامج من رحيق الإيمان والذي يأتيكم كل يوم عدا الجمعة والسبت. وهذا البرنامج بإذن الله كما أسلفنا يتناول قضايا دينية اجتماعية سياسية. البرنامج لكم، الاتصال لكم، كل شيء لكم، حتى النقاش من حقكم. ووظيفتنا إن كنا نملك علما أن نجيب، وإن كنا لا نملك أن نقول لا نعلم أو لا أعلم، هكذا وصانا الله عز وجل شأنه. إذا الملائكة سبحانك لا علم لنا ملائكة إلا ما علمتنا، فكيف بمن هم دونهم؟ فحياكم وبياكم. اليوم سنكمل قضية رائعة، كلنا نقرأ سورة الكهف، لكن يجب أن نتفق على عدة أمور. قصة موسى والخضر عليه السلام تربوية، تربوية أكثر من غيرها، بمعنى تجعلك أن تتعامل مع الأمور. نحن ما الذي ينقصنا؟ نصف المصائب التي تقع على رؤوسنا لجهلنا بآلية التعامل معها، نصف المشاكل التي نحن نواجهها بسبب أمرين. الأمر الأول أننا ضخمنا المشكلة، تضخيم المشاكل. أحيانا تجاهل الأمر يقتل. القسم الثاني، الأمر الثاني، السبب الآخر، أننا لا نستطيع التعامل مع المشكلة، لا نستطيع التعامل مع المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافق يصلي وراءه يشتم ويشتم عرضه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجاهل، خلاص أمره لله صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم سمن كلبك يأكلك، مشكلة عظيمة تصف محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، حاشاه عليه الصلاة والسلام، تجاهله صلى الله عليه وسلم، تجاهله. قالوا عن عرضه، تجاهله صلى الله عليه وسلم. فالمشكلة التي تقع أمامك أولا لا تضخمها، لا تقوم بتضخيمها. تضخيم المشكلة يفقدك الحلول. يعني مثلا رجل انتهى من عمله أو أنهيت خدماته في العمل، أنا خلاص ضعت، مت، رزقي راح، أنا ادهورت. ضخم المشكلة، كلما ضخمت المشكلة كلما فقدت الحلول، وكلما صغرتها كلما ملكت الحلول العظيمة. ثاني أمر عدم حسن التعامل، تضخيم مشكلة. ثانيا عدم حسن التعامل معها. مشكلة واجهتني فقدت مال، يجب أن أضع آلية في التعامل مع هذه المشكلة، يجب أن أضع آلية في التعامل مع هذه المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال من اليمن، قال هذا لكم يا رسول الله وهذا لي، أهدي لي. لما جمع الزكاة قال ترى يا رسول الله هذا لك الأموال وهذه أنا، أعطوني إياها هدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا، صعد على المنبر قال أرأيت لو قعد في بيت أبي أمي. تعامل مع المشكلة صلى الله عليه وسلم. إذا المشكلة على نوعين، ما تفقد من الحلول صغر المشكلة لا تضخمها، إن صغرتها تحسن التعامل معها. فكانت موسى، قصة موسى عليه السلام والخضر، هي موسى عليه السلام عظم الأمر لأنه لا يملك الأسباب، الخضر عليه السلام صغر الأمر. وضح الخضر عليه السلام الأسباب، موسى صغر الأمر معه. لهذا كل شيء يخفى عن الإنسان يعظمه، أنت كلما أخفي شيئا عن الإنسان يعظمه. بمعنى آخر أخفي عن الجن، تعظيم تعظيم وأنا خاف منه، وإذا هذا تحرك جن، إذا رجل طاح جن، إذا سمع صوته ونام يمكن قطو جعان فيسمع جن، يا شيخ سمعت صوت. لو رأينا الجن حقيقة لما خشيناه كما نخشاه الآن، لما خشيناه. لكن لماذا؟ لأنه شيء نحن جهلنا ولا نراه به. كمثال، لهذا حتى الرجل إذا أراد أن يصنع له هيبة يختفي عن الناس، لا يخالط الناس كثيرا. هذا في المنظوم التعامل الإنساني، تجده لا يختفي من عن الناس كثيرا فيصنع له هيبة، لأنه كلما زاد انفتاحك على الناس كلما قلت هيبتك، كلما زاد انفتاحك على الناس كلما قلت هيبتك. فتجد الرجل لما تعامل أول مرة بهيبة واحترام، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، تصبح تسقط الأساسيات في التعامل مع عشرته مع كذا، تتجرأ عليه. فكلما زاد انفتاح الرجل على الناس قلت هيبته. لهذا كان موسى عليه السلام والخضر يعلمونك أساسيات التعامل مع الناس. لماذا؟ لأنه مر على العامل الذين يعملون في البحر، مر على الأسرة، ومر على الأطفال، يعني مر على جميع شرائح المجتمع. وأيضا قضية حاكم محكوم، السفينة، قضية أسرة، الغلام، وأيضا قضية ماذا؟ قضية ضمائر القلوب في كنز مخفي، يستطيع أن يحفر ويذهب بالكنز ويذهب، ويأخذ الكنز ويذهب. إذا جاءت قضية موسى عليه السلام والخضر تعلمك جمال التعبير، والناس تختلف. الشافعي يقول ترى سياسة أن تسوس الدابة أهون من أن تسوس البشر، سياسة البشر. ناس تختلف طبائعها، يعني الدابة حسب ما تعودها تمشي، لكن عقول الناس تختلف. هذا يريد يمين، هذا يريد شمال، هذا يريد أعلى، هذا يريد أسفل. إذا كان موسى عليه السلام أنزل لهم طائرا مشويا وأخرج لهم عسل، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. عقول، هكذا عقول الناس. هكذا بعض الناس كالضفدع، بعض الناس كالضفادع، تجلسهم على العرش يقفزون للمستنقع، تجلسهم على العرش يقفزون للمستنقع، لا مجال ولا فائدة من إرجاعهم أو صناعتهم. لهذا موسى عليه السلام والخضر أراد أن يعلمك كيفية التعامل مع الناس. وصلنا عند قوله تعالى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. بداية يجب أن نقف عند مسألة. قال موسى عليه السلام وضع كلمة في لغة العرب مقصودة، مقصودة. موسى عليه السلام وضع كلمة في لغة العرب مقصودة، مثل يعني احنا بعض الناس، انا عمدا قلت هالكلام، مسألة تنغيز. يعني نحن في لغتنا العربية في عندنا مصطلحات، كالأم مثلا مع تتكلم مع ابنتها الكلام لك يا ابنتي واسمعي يا ها، تعرفون المثل واسمعي يا جارة، كلام مقصود. أو مثلا التنغيز، مثلا رجل اشترى سيارة جديدة فتأتي إليه تقول مبروك يلا الحمد لله الوظيفة الجديدة الظاهر الشباب يحبوك، تقصد ايه؟ ها؟ رشوة، كمثال. فيوجد كلام إما أن تضعه بأسلوب المزاح وتوصل رسالة، بمزاح وتوصل الرسالة، كمثال. هذا أسلوب العرب ترى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة عجوز، مزاح، لكن أوصل رسالة أنك ستعودين شابة بالمزاح. ويوجد أحيانا أسلوب كلام هذا في المزاح لإيصال الفكرة، وأحيانا ليس بالمزاح، أحيانا بالالتفاف لإيصال رسالة، أحيانا بالالتفاف لإيصال رسالة ليس مباشرة، كأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أمي ماتت عليها الصيام هل أصوم عنها؟ قال أرأيتي لو كان على أمك دين؟ التف صلى الله عليه وسلم إقناع، التفاف. وأحيانا مباشرة كأسلوب عمر مع حذيفة، هل أنا من المنافقين؟ قال لا، مباشرة مباشرة. فهذه العرب كانت تستخدمها سابقا. موسى عليه السلام استخدم كلمة مع الخضر توظيفها توظيف أراده موسى، بمعنى قال لم يقل أثقبتها أفسدتها، قال أخرقتها، أخرقتها. بلغة العرب، اسمع، بلغة العرب الخرق هو إفساد الشيء بنية الإفساد. بلغة العرب الخرق إفساد الشيء بنية الإفساد. الجعل مثلا، جعل وسيم كذا، مثلا أنا في المنزل وضعت كلب حراسة نية إصلاح حتى لا يسرقني اللص، فنقول جعل وسيم في بيته كلبا، جعل نية إصلاح، وإن كنت لا تحب هذا الأمر أو لا تريد هذا الأمر. وأحيانا جعل تأتي على جهالة، يعني فعل هذا الأمر وهو جاهل، يعني شفت والله وسيم جعل فلان كذا كذا يمسك المكتب عنده، أنا أعلم من هذا الرجل ليس جيد، لكن وسيم جعله نية، ما يعلم، جهالة. لكن الخرق لا، أنت تعلم أن هذا إفساد وأنت نيتك تفسد. ما الدليل؟ قال الله عز وجل وجعلوا لله شركاء، اسمع، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، ترى أنا خلقت الجن، شوف أعيد الآية انتبه، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، ثم قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. قال خرقوا، لم يقل جعلوا، لم يقل جعلوا، قال وخرقوا. ما الفرق؟ لابد من إيجاد الفرق في اللغة. الله عز وجل لما قال وجعلوا لله شركاء الجن، جهل من الناس، جهل من الناس، ما كانوا يخافون من الجن فظنوا أن الجن قوة خارقة وأنهم يشاركون الله والعياذ بالله. ودلالة هذا قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. جهل، جهالة من الناس. لكن تعال جهلك هذا زين، لكن لما قال الله وخرقوا له بنين وبنات، لا أنت نيتك تفسد التوحيد، أنت نيتك أن تفسد التوحيد. فقال وخرق وخرقوا، إذن الخرق في لغة العرب هو جعل الشيء لإفساد الشيء بنية الإفساد بنية. فموسى عليه السلام أرادها، قال أخرقتها لتغرق أهل، يعني أنت أفسدت السفينة. لا يعلم نيته، لا يعلم نيته، لكن نيتك أنا أعلم أنها بنية الإفساد. فهنا الخضر عليه السلام قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، عفوا ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني أنت ما تستطيع. الآن تتكلم عن نيتي وتتكلم عن فعلي وأنت وعدتني أن تصبر. لكن موسى عليه السلام كان ذكيا، لم يسأل وإنما جاء بأسلوب إنكار، أخرقتها لتغرق أهلها. ما قال، ما قال موسى عليه السلام لما خرقتها، هو وعده أن لا يسأل، لكن علم الخضر أن هذا الأسلوب للسؤال فذكره بوعده فقال لا تؤاخذني بما نسيت. وفعلا موسى نسي، كيف نسي؟ من قوة الصدمة، قوة صدمة. أنت ترى رجل أحسن إلي، وضعوني في السفينة، خضنا موج البحر، ثم أنزل من السفينة أخرقها وأذهب. فموسى عليه السلام عز في نفسه كيف أناس يحسنون إلينا ونقوم بمكافأة بخرق السفينة. وهذا يعطيك دلالة، يعطيك دلالة. نحن كثير ما يصلنا فيديو، كثير ما يصل لي ولك فيديو، إنستغرام، تويتر، سناب شات، معرفة، يصلنا فيديو انظر ماذا يفعل، انظر انظر بهذا الفعل، أنت تراه قبيحا لكن ربما هذا الرجل نيته صافية، نيته صافية. نحن أصبحنا نحكم على الصورة، هذه الآية تعلمك لا تحكم على الصورة ولا على الفيديو، لا تحكم قط، بل انتظر من الرجل أن يبين. يعني مثلا شوف حنا كيف بنا عجلة، لو جاءك رجل وسيم يضرب فلان، أنا أمشي في المول أو في السوق وإذ واحد يصور فيه وأنا والله لا أدبك، أنا تعرف منه أنا وسيم وأضرب فيه، وصل هذا الفيديو لك، ماذا تقول؟ هذا الشيخ حسبي الله عليه، هذا الشيخ ما لممت الأحداثيات. لكن لو قلت لك هذا الرجل تحرش بابن وسيم، تحرش بزوجة وسيم، تحرش بأم وسيم، تعذرني أم لا تعذرني؟ هنا علمت كيف نحن نحكم على النصف الذي يصل إلينا ونحكم على النتيجة ولا نحكم على الأسباب. هذه الآية خرق سفينة، موسى عليه السلام حكم على النتيجة وما علم الأسباب. لذا أنت كعاقل، كعاقل كمسلم، أي شيء يصلك لا تحكم عليه ظاهريا، خلاص نحن وصلنا فيديو هذا يضرب هذا أو هذا يشتم هذا، والله هذا مجرم، ما يدريك ما الذي دفعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءك الرجل، أنا الآن جالس في الاستوديو، دخل علي أحمد يا وسيم فلان فقأ عيني، شوف عينه بيده، العين بيده هكذا، يقول هذه عيني يا شيخ. قال صلى الله عليه وسلم لا تقضي له، لا تقضي له. لماذا يا رسول الله؟ حتى يأتي خصمه فلربما فقئت عيناه. يعني ربما الذي جاء هذا يشكيني، ربما الرجل الذي اشتكى عليه فقد العينين بسببه. ونحن هكذا نحكم على من يأتي مسرعا وننتظر الطرف وننسى الطرف الآخر. الله عز وجل بهذه القصة لا يريدك أن تنسى الطرف الآخر، لا تنسى الأسباب. الحياة ما هي الحياة؟ نتيجة وأسباب. الحياة كل الدنيا نتيجة وأسباب. لماذا الله عز وجل وضعنا للأرض؟ للعبادة، سبب. لماذا العبادة؟ النتيجة الجنة. كل شيء في الدنيا من لدن آدم عليه السلام إلى الآن سبب نتيجة، نحن سبب، بس ننسى النتيجة. لماذا فلان والله لا يكلم أحمد؟ قطيع أو ما قطيع زين، لا انتظر ماذا فعل أحمد ثم أصلح، ثم أصلح. فالله عز وجل شان أراد أن تأخذ هنا وهنا. قال الله فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية، نفس طاهرة، بغير نفس، ما يوجد سبب، لقد جئت شيئا نكرا. تعال، أول حاجة يجب أن نعلم أمر، غلام يا أخي الإسلام أمرنا لا أقتل الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم دخل قال لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا وذروا صاحب الصومعة بصومعته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ما يوجد دين أمر بقتل الطفل، خذها مني صافية، لا يوجد دين أمر بقتل الطفل. كل الأديان جاءت لمراعاة الأطفال كلها كلها، حتى كل الأديان جاءت لرفع القلم عن الصبيان. يعني الطفل طالما لم يبلغ سن الحلم القلم مرفوع عنه، لا يحاسب، لا يحاسب، ها افهم، لا يحاسب. لكن حتى أبين لك المعنى، اليهود والنصارى سابقا كانوا إذا أخطأوا أو وقع عليهم النسيان كانوا يحاسبون. هي يعني مثلا في عصر موسى عليه السلام رجل نسي كان يحاسب حتى لو تنسى، حتى آدم فنسي ولم نجد له عزمة، ها فحتى موسى حتى عيسى كان إذا نسي أمرا ممن يتبع ملته يكتب عليه ذنب. إلا أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، بس نحن رفع القلم عن الثلاث منها النائم حتى يستيقظ، وهذه في كل الشرائع، ها والمجنون حتى يفيق، كل الشرائع كل الأديان، ها والصبي حتى يبلغ، كل الأديان، هذه الثلاث كل الأديان. فكيف بما أن موسى عليه السلام جاء بنفس الشريعة، ها بهذا الاتفاق، كيف رضي الله أن يقتل غلام؟ لكن هنا موسى عليه السلام علم أن الخضر، اسمع فرق، شوف السفينة، اسمع أنا أريد منك أن تنتبه اليوم، سفينة قال أخرقتها صح، أراد موسى الكلمة، يعني أنت أفسدتها بنية الإفساد، لكن بقتل الغلام لم يرد الكلمة، بمعنى تلطف بالعبارة، تلطف بالعبارة، بمعنى قال لقد جئت شيئا نكرا. ما هو النكر في لغة العرب؟ لأن موسى عليه السلام يعلم الخضر لن يصل لمرحلة أن يقتل طفلا إلا بيوجد شيء، يوجد شيء، لأن الله هو الذي أرشدني للخضر. مو ما القصة، موسى قال لا أعلم أحد أعلم مني على وجه الأرض، قال الله لا يوجد أعلم وفوق كل ذي علم عليم. قال من هو يا رب؟ قال الرجل اسمه الخضر. فذهب إليه موسى عليه السلام فعلم بما أن هذا أعلم مني استحال أن يفعل أمرا يغضب الله، استحالة أن يفعل أمرا يغضب الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الأمر ماذا قال؟ قال لقد جئت شيئا نكرا. النكر في لغة العرب، اسمع، النكر في لغة العرب ظاهره شر وباطنه خير. النكر في لغة العرب هو الشيء ظاهره شر لكن الباطن خير. فموسى عليه السلام أراد أن يقول أنا أعلم أن النية عندك تريد الخير، لكن أنا بنظري هذا شر لأني لا أعلم النية. دلالة هذا قال الله عز وجل شانه وكأي من قرية، اسمع اسمع واحفظ الآية، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. نفس الكلمة، كيف عذبنا عذابا نكرا؟ كيف الله عز وجل يصف العذاب بأنه نكر؟ لا، قال ظاهر العذاب أنت تستقبح العذاب لكن باطنه خير، قطعنا دابر القوم الكافرين، باطنه خير، انتهينا من المجرمين، ظاهر باطنه خير لأنك لن تتعب مع هؤلاء الذين قطعوا الطرق وكذا. يعني مثلا الحدود ربما تقول ظاهرها نكرة عذاب، يأتي رجل مثلا أجلده 100 جلدة ألم ظاهر لكن باطنه خير. لماذا؟ لأنه يسكت عن قذف المحصنات. فمعنى نكرة في لغة العرب هو الشيء ظاهره قبيح وباطنه جميل. فموسى عليه السلام أراد أن يوصل هذه الرسالة، يعني أنت ما تفعله أنا لي ظاهره قبيح لكن لا أطعن بنيتك، لأن هذا أمر عظيم واستحالة أن تصل لقتل نفس إلا يوجد أمر. لكن كيف يقتل غلام؟ بداية يجب أن نتفق أنا وأنت ما معنى الغلام في لغة العرب. عندنا غلام صبي ولد، غلام صبي ولد صح؟ الولد ذكر بالقرآن وقالوا اتخذ الرحمن إيه ولدا. الصبي ذكر بالقرآن، كيف نكلم من كان بالمهدي صبيا. والغلام ذكر بالقرآن إن نبشرك بغلام. هذا الترتيب القرآني باختلاف المفردات الله يريده، الله عز وجل يريده، الله عز وجل ماذا يريده؟ حتى أبين لك المعنى افهم وانتبه علي. صبي، العرب تطلق صبي على الذي يلهو، يعني يلعب، ما تنزله منازل الرجال، ما تنزله منازل الرجال، خلاص صبي هذا يلعب شغل له، يرى لعبة يركض عليها. لهذا ماذا قال الله؟ لأنكم أنتم كلمة صبي تحكمون على أنه لا يعقل ولا يفهم بس لعب، وأتيناه الحكم الصبية، وأتيناه الحكم صبية. حتى بني إسرائيل كيف نكلم من كان بالمهد صبية؟ لأن هذا صبي يميل للعب له، ونحن مقامنا أرفع وهو لا ينطق. فالصبي في لغة العرب هو الذي يميل لكل لهو ولعب. الولد هو الذي يتحمل ويعقل ما يسمع وما يقول، يتحمل ما يعقل ما يسمع وما يقول. الغلام، لماذا أطلق الله كلمة غلام؟ لماذا الغلام؟ الغلام إذا أطلقت كلمة غلام هو الذي يراد به النسب، هو الذي يراد به إيه؟ النسب. يعني نريد أن نقصد أن هذا الولد لأب فلان ولأم فلان. لهذا ماذا قال زكريا؟ قال الله عز وجل لزكريا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. ماذا قال زكريا؟ أن يكون لي إيه؟ غلام، يعني منسوب لي ابني. كيف؟ ما قال ولد، ما قال ولد. لهذا من جمال التعبير القرآني: وقالوا اتخذ الرحمن غلاما. لا، لأنه لم ينسب لي أصلا، ما يوجد نسب. ولد، لأن أحيانا الولد لا يقصد به النسب، لا يقصد به النسب. فقال: قال ربي أن يكون لي غلاما. الشاهد، كلمة غلام يراد بها النسب، يراد به النسب. إذا لما الله عز وجل قال حتى إذا لقيا غلاما فقتله، أراد الله النسب، لم يرد ذات الولد. أراد الله، العبرة بالقصة تتعلق بالأب والأم ليس بالولد، العبرة بالقصة تتعلق بالأب والأم ليس الولد. الهدف من مما جرى هو الأب والأم وليس الولد. لهذا الله وضع كلمة غلام سبحانه. لما أنت تفهم مفردات اللغة العربية يهون عليك التفسير ويهون عليك الشرح، يهون عليك التفسير والشرح. إذا لما الله عز وجل قال، قال سبحانه: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، أراد الله أن يوصل لك فكرة. غلام أراد الله به النسب، النسب أي الأب والأم. إذا أصل القصة تتعلق بالأب والأم. ما قصة الأب والأم حتى أمر الله الخضر بأن يقتل الغلام؟ يوجد قصة. ثم بعد ذلك، هل هذا الغلام صغير، كبير، بالغ، عاقل، مرفوع عنه القلم؟ نريد أن نعلم. ولا كيف يقتل؟ لو مرفوع عنه القلم ما يحق لأي إنسان أن يقتل، فكيف قتله الخضر؟ وإذا وقع عليه القلم، إذا وقع عليه القلم ووقع في مناط التكليف، هو لم يقتل نفسا، لم يقتل نفس، لأن موسى علل قال: أقتلت نفسا زكية؟ ما زال دليل أنه طفل، بغير نفس ما يوجد سبب لقتله. إذن لابد أن نضع النقاط الآن. بداية، القرطبي يقول بعض العلماء قال أنه بالغ، يعني بلغ. قال: ولكن الجمهور لم يكن بالغا، والجمهور في التفسير ليس كالفقه فهو حجة. إذن هو ليس ببالغ، هو ليس ببالغ. ثانيا، الغلام ظاهر الآية ما قاوم، ما قاوم الخضر عليه السلام. تستغرب كيف لم يقاوم، دل على أنه صغير، دل على أنه إيه؟ صغير. ثالثا، أن موسى قال وصفه بالنفس الزكية، دل على أنه صغير، ها دل على أنه صغير. ثم قال الله عز وجل شانه: فخشينا. إذن يجب أن نقف عند هذه الآية. لماذا قال فخشينا؟ هنا هذه الآيات سنقف عليها بالتفصيل بإذن الله عز وجل شانه. المهم، أين ذهبت نعم، الله عز وجل شانه قال فخشينا، نعم هذا هنا، فدل على أنه يوجد شيء ما وقع لكنه سيقع، سيقع. طب السؤال الذي يفرض نفسه: هل الله عز وجل يحاسبني بشيء لم أفعل؟ علم أنه أني سأفعل، يعني أنا الآن معي هذا الجوال، عندي مثلا المصور أبو أبو أبو أبو حمدان أبو ذياب، والنعم عندي أبو ذياب، أنا براويك أبو ذياب، مسكت الجوال وخذ. وجاء في عين أبو ذياب، أبي ذياب، في عين أبي ذياب، ففقعت عينه لا قدر الله، طبعا فقعت عينه، القصاص تفقع عيني أنا، فرضا أنا مسكت الجوال ما قذفت الجوال، فجاء تعال نفقع عينك، من الله أمر وفقع عيني، زين أنا ما فقعت عينه، فالله عز وجل يوقع علي عقوبة أصلا أنا ما فعلتها وهو يعلم أني سأفعلها. وهذا حال الغلام، الغلام ما فعل الأمر، فكيف الله عز وجل شأنه يأمر الخضر بقتله وهو لم يفعل الأمر، لكن الله يعلم أنه سيفعل الأمر، فنحن سنحاسب بأشياء علمها الله أن سنفعلها ولكن لم نصل للزمن الذي سنفعل. هنا السؤال، هنا السؤال. بداية تعال معي خطوة خطوة. أول أمر الصبي الغلام في لغة العرب هو الذي شارف على البلوغ. إذا أطلقت كلمة غلام هو الذي سيشارف على البلوغ أو سيقترب من سن البلوغ، والاقتراب من سن البلوغ مرحلة للتكليف الشرعي، الاقتراب من سن البلوغ مرحلة للتكليف الشرعي. عندنا شيء اسمه تكليف عقلي وتكليف شرعي، تكليف عقلي وتكليف شرعي. بمعنى آخر، عندي ولد الآن 10 سنوات يعلم الأدب، صح؟ 10 سنوات يعرف الأدب، صح؟ يعرف الأدب ويعرف عيب وليس عيب، زين. هذا أنا أكلفه عقلا، أنا آتي أكلفه عقلا، عيب ترى هذا عمك، لماذا تكسر الزجاج، ما يجوز، هذا عيب، إذا أنا أكلفه بالأداب العامة عقلا. ثم لما يبلغ يصبح لا تعال شرعا، تخطئ تحاسب، تفعل كذا لك سيئة، تقذف امرأة تجلد 100 جلدة، تسرق تقطع يدك. لكن لو طفل سرق وهو صغير هل تقطع يده؟ لا تقطع يده، لكنه يؤدب لأنه مكلف عقلا. فإذا الصبي يأتي بمرحلة قبل التكليف شرعا هو التكليف عقلا، الأهلية، تكليف ماذا؟ عقلا. فهذا الغلام كان معنى كلمة غلام كما أسلفنا أن يشارف على البلوغ، اقترب من سن البلوغ، إذن هو مكلف عقلا لا شرعا. بما أنه مكلف عقلا لا شرعا وأمر الخضر عليه السلام بقتله، إذن يوجد أمر يخشاه الخضر عليه السلام وتخشاه الأم ويخشاه الأب، فقال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، ترهم الوالد والد على الإيمان، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كيف يرهقهما طغيانا وكفرا؟ أنت تضعف مع ابنك وتقوى مع ابنك، اسمع، أنت تسمعني الآن، تقوى مع ابنك وتضعف مع ابنك، بمعنى صدق عليه الصلاة والسلام لما قال الولد مجبنة، مبخلة، مفقرة، ممرضة. ما معنى ذلك؟ ما معنى؟ إذا مرض الولد أنا أمرض معه، أبخل من أجل أن أغني ابني، تجد أنا أشتري غترة 10 دراهم ابني أشتري له غترة 100 درهم وأمن مستقبل الابن، ممرضة، مبخلة، مفقرة، أخشى الفقر من أجل ابني، يعني أنا لا أريد أن أصبح فقير غدا ابني يعمل يتبهدل، لا لا لا سأبقى غنيا. إذا الابن نقطة ضعف، فالأب والأم على الخير والصلاح رأوا من الغلام أنه يطعن بالدين، يطعن بالإله، يطعن أفكار منحرفة وهو قارب سن البلوغ، والأب مشفق والأم مشفقة على وضعه وهم على الإيمان، ويلك آمن. فلما يقترب من سن البلوغ الله جاءت الرحمة الإلهية. ربما تتساءل يا شيخ كيف رحمة إلهية بقتل الولد؟ يعني أنا لو سألتك سؤال، ما هذه الرحمة التي أنت تقولها يا وسيم أن يقتل رجل ابني باسم الشرع باسم الإله؟ يعني يأتي الخضر عليه السلام يمسك ابني وينحر، ثم تقول لي رحمة، وقلب الذي فجع، وقلب الوالد الذي فجع. إذن ما هذه الرحمة التي أرادها الله؟ ما هذه الرحمة التي أرادها الله لمن؟ اسمع، لمن؟ للأب، للأم، وللغلام. للأب والأم والغلام. كيف الغلام رحمة والآن يرهقهما طغيانا وكفرا؟ كيف رحمة أصبح؟ كيف الله عز وجل أراد أن يرحم؟ هذا بإذن الله نتكلم عنه يوم الاثنين، نكمل بإذن الله في هذا الموضوع عن الرحمة في قتل الغلام ولماذا قتله الخضر عليه السلام، ونكمل القصة بإذن